الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان نبينا محمدا عبد الله ورسوله. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله، واحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. بين درسنا ان شاء الله رب العالمين انطلاقه من كلام ابن القيم رحمه الله في كتابه الفوائد، تحت عنوان: لا بد في قبول المحل لما يوضع فيه أن يفرغ من ضده. لا بد في قبول المحل لما يوضع فيه أن يفرغ من ضده، وهذا معنى من قال من علماء التربية: لا بد من التخلية قبل التحليل. لا بد من التخلية قبل التحليل. يقول رحمه الله: قبول المحل لما يوضع فيه مشروط بتفريغه من ضده، وهذا كما أنه في الذوات والأعيان فكذلك هو في الاعتقادات والإرادات. فإذا كان القلب ممتلئا بالباطل اعتقادا ومحبة لم يبق فيه لاعتقاد الحق ومحبته موضع، كما أن اللسان إذا اشتغل بالتكلم بما لا ينفع لم يتمكن صاحبه من النطق بما ينفعه إلا إذا فرغ لسانه من النطق بالباطل. كذلك الجوارح إذا اشتغلت بغير الطاعة لم يمكنها أن تشتغل بضدها، يعني من الطاعة، إلا إذا فرغت من ذلك الضد. فكذلك القلب، فكذلك القلب المشغول بمحبة غير الله وإرادته والشوق إليه لا يمكن شغله بمحبة الله وإرادته وحبه والشوق إلى لقائه إلا بتفريغه من تعلقه بغيره. وهذه آفة السالكين كثيرا، كثير من المسلمين شبان كانوا شيبا، نساء أو رجالا، يسلكون الطريق يعني لانفعال طفيف ضعيف بمحبة الله عز وجل، فيظن أنه يعني أصابته يعني النفاق من الغفلة، فبدأ يسلك الطريق على دخل فيه، فيسمع الكلام في محبة الله وفي محبة النبي وفي خدمة الدين وفي الشوق إلى الآخرة والجنة وجنات النعيم إلى آخره، ويظن أن هذه التأثيرات البسيطة التي يعني يتلقاها أو يتأثر بها قلبه إنما هي فتح لهذا القلب، وإن كان ثم فتح فهو ضعيف، لكنه لا بد من تخلي القلب من كل ما مضى من تاريخه، لا بد من تخلي القلب من كل ما مضى من تاريخه، وهذا كله سبب تعثر الزائر إلى الله سبحانه وتعالى. الإنسان بيمشي فترة وبعدين يعل عليه مرضه القديم فيفتح، يلتفت إلى الوراء، يلتفت إلى متعلقاته بغير الله سبحانه وتعالى فتعوض سيره، ثم بعد ذلك يسمع بعض المواعظ، بعض الزواجر، يتعلق بشهوة، يتعلق بامرأة، يتعلق بطائفة، يتعلق بشعب، يتعلق بأمة، يتعلق بأسرة، يتعلق بمال، يتعلق بدنيا، فكلما يعني هاج عليه عشقه معانيه المادية القديمة عطله عن السير إلى الله سبحانه وتعالى أو قطعه بكلية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرغنا له. يقول: ولا حركة اللسان بذكره والجوارح بخدمته إلا إذا فرغها من ذكر غيره وخدمته. فإذا امتلأ القلب بالشغل بالمخلوق والعلوم التي لا تنفع لم يبق فيها موضع للشغل بالله ومعرفة أسمائه وصفاته وأحكامه. شفت انت ليه بتكلم كتير من الناس وما بيسمعوش؟ لأنه قلبه غير فارغ، كأنك تكلم إنسانا بحديث وآخر يكلمه وهو منشغل بك. فرضنا أنه سمع يعني طنين الصوت أو يعني في صوت بيتكلم، بس بيقول إيه؟ هل يقدر يميزه؟ صعب جدا، بل قد يكون مستحيل. يقول: وسر ذلك أن إصغاء القلب كإصغاء الأذن، فإذا صغى إلى غير حديث الله لم يبقى فيه إصغاء. واحد عمال في المسلسلات وفي الأفلام وفي الأغاني والمكالمات إلى آخره، وأنت عمال تكلمه قال الله خلاص مش هيسمع، لابد من التوبة، لابد من تغيير المسار. توبة اللي هي الرجوع، أنت ماشي كده إلى الهوية تتجه كده إلى السماء إلى الله سبحانه وتعالى، لازم تغير خط السير من جواك من داخلك، وإلا كل ما تأخذه عبارة عن تجميل لعمود من خشب أكله السوس، عمال تزينه وتلونه وتنظفه وتزخرفه وتضع عليه سطور وتطيبه بالطيب وتغرق جنبه الحرس، كل ده من بره انما من الداخل سيوقعه السوس، فالتعلق بغير الله كالسوس الذي ينخر في الخشب، فاما ان تتدارك واما ان يتهلك. يقول وسر ذلك أن إصغاء القلب كإصغاء الأذن، فإذا صغى إلى غير حديث الله لم يبق فيه إصغاء ولا فهم لحديثه، كما إذا مال إلى غير محبة الله لم يبق فيه ميل إلى محبته، فإذا نطق القلب بغير ذكره لم يبق فيه محل للنطق بذكره كاللسان. ولهذا في الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا حتى يريه خير له من أن يمتلئ شعره. لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا حتى يريه خير له من أن يمتلئ شعره. فبين أن الجوف يمتلئ بالشعر، فكذلك يمتلئ بالشبه والشكوك والخيالات والتقديرات التي لا وجود لها، والعلوم التي لا تنفع، والمفاكهات والمضحكات والحكايات ونحو هذا. وإذا امتلأ القلب بذلك جاءته حقائق القرآن والعلم الذي به كماله وسعادته، فلم تجد فيه فراغا لها ولا قبولا لها، فتعدته وتجاوزته إلى محل سواه. تمام؟ ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم الهدى والحق الذي أنزله الله عليه من السماء كالغيث الذي يصيب الأرض، والأرض باختلاف طبيعتها، فمن أرض تقبل فتشرب وتنتفع، ومن أرض تمسك وتحبس ولا تشرب، ومن أرض لا تمسك ماء ولا تنبت خلأ، إنما هي قيعان. إذا الحق واحد ويأتي على مسامع كل الناس، وهذا هو القاسم المشترك في إقامة الحجة بين جميع الخلق. الحق يأتي فتسمعه، ولكن المشكلة فيك أنت ماذا قابليتك لهذا الحق؟ سماعا واستجابة وفهما وتعلقا وتقدما واستجابة وفداء وصبرا، كل هذا يكون الآفة عندك. أما إن الالتزام أو تدبير ربنا سبحانه وتعالى في قصور، أو منهج النبي صلى الله عليه وسلم لم يروق لك أو لم يرق لك أو نحو هذا، لك الآفة فيك وليس في كتاب الله سبحانه وتعالى وليس في هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: فتعدته وجاوزته إلى محل سواه، كما إذا بذلت النصيحة لقلب من آن من ضدها لا منفذ لها فيه فإنه لا يقبلها ولا تلج فيه، لكن تمر مجتازة لا مستوطنة. ولذلك قيل: نزل فؤادك عن سوانا تلقنا فجنابنا حل لكل منزه. نزل فؤادك عن سوانا تلقنا فجنابنا حل لكل منزه. والصبر طلسم لكنز وصالنا، من حل ذا الطلسم فاز بكنزه. والصبر طلسم لكنز أو لكنز وصالنا، من حل ذا الطلسم فاز بكنزه. وبالله التوفيق. نشرح إن شاء الله في تناول ما قد بدأناه من تناول معاني نظم الورقات لشرف الدين الحنفي طيب الله ثراه. وصلنا إلى باب النهي. طبعا هذا استعداد لتلقي المناهج الشرعية، كيف تكون هكذا جاءت بقدر الله عز وجل ولم يكن ترتيبا. باب النهي. يقول الناظم رحمه الله: تعريفه استدعاء ترك قد وجب للقول ممن كان دون من قلد. تعريفه استدعاء ترك قد وجب بالقول ممن كان دون من قلد. قوله رحمه الله، يقول الشيخ العلامة العثيمين: قوله ممن كان دون من طلب، خرج به ما إذا كان النهي ممن هو أدنى من الموجه إليه، فإنه يسمى دعاء، كقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا. هل هذا يسمى نهي من عباد الله؟ لا، يسمى دعاء. ربنا لا تؤاخذنا إذا إن نسينا وأخطأنا، فلا نقول ننهى الله عز وجل بل ندعوه. وخرج به أيضا ما إذا كان النهي من مماثل أو مساوي، فإنه يسمى التماسا، يعني ألتمس منك وأتحرى ألا تفعل. قوله: فإن قلت على سبيل المثال لزميلك لا تزاحمني جزاك الله خيرا، فهذا التماس. وفي النظم قوله: طلب، يعني بالقول ممن كان دون من طلب، يعني ممن استدعى. وتعريف النهي كما يظهر من البيت ضد تعريف الواجب. ها كده صح؟ لا صح، ضد تعريف الامر. ها، وهذا ايضا لعلها اما تصحيح من الطابع واما زله لسان، وهذا معروف يعني الدروس العامه المفتوحه غير التاليف. تمام؟ خاصه الشيخ سليم الله رحمه الله تعالى، فهذا يحصل كثيرا. طب هذا اما خطا من الطابع او المفرق اللي هو بيفرق الكلام، واما زله لسان، وهذا وارد. يقول: وتعريف النهي كما يظهر من البيت ضد تعريف الأمر، فقد جعل المؤلف بدل استدعاء الفعل استدعاء الترك. وحنا الطلب واستدعاء الفعل بالقول على سبيل الاستدعاء، فصار النهي استدعاء الترك الواجب الترك ممن هو من دون ممن هو دونه يعني، او ممن هو دون من طلب، ممن هو دون من طلب. فالمعنى ان النهي طلب الكف عن الفعل ممن هو دونه، اي دون الطالب على وجه الاستعلاء، اي ان الطالب يفرض نفسه وكانه اعلى من المطلوب. وعلى هذا التعريف فانه لا يشمل المكروه، زي ما نفس المساله فين بالامس، نفس المساله في تعريف الايه الامر، وقال ان هو حد للتعريف يخرج المستحب والمباح. وهذا ايضا من القصور في التعريف، لان شرط التعريف كما ذكرنا مرارا ان يكون مانعا جامعا، وهذا التعريفان ليس بجامع. فيقول على هذا التعريف فانه لا يشمل المكروه، فالمكروه ليس منهيا عنه لانه لا يطلب تركه على سبيل الوجوب بخلاف المحرم. فتبين الان ان المؤلف رحمه الله او تبين الان ان راي المؤلف رحمه الله ان المستحب ليس مامورا به، وان المكروه ليس منهيا عنه. يقول الشيخ وهذا خلاف الصواب، وهذا خلاف الصواب، والصواب ان المكروه منهي عنه وان المستحب مامور به كما بينا في باب الامر. وعلى هذا فنسقط في التعريف قوله قد وجب. تمام. طيب الجويني رحمه الله صاحب الورقات اللي هو بيصوغ كلامه نظما العبريتي رحمه الله، بيقول والنهي استدعاء الترك للقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. والنهي استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. طيب في مخالفه بين قول صاحب المد اللي هو الجويني وبين قول صاحب النظم؟ لا مفيش، عشان ما نتكلمش نفسنا كتير، بنقول مفيش اصلا فرق بين كلام او حد الجويني في الورقات وحد العبريتي في النظم. فبيقول هنا والنهي استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. ثم قال ويدل على فساد المنهي عنه، ويدل اي النهي على فساد المنهي عنه. تمام. لكن في المساله دي هذه تفصيل. طيب هنا من تعريف الناظم اللي هو الابليتي ومن تعريف صاحب المد الامام الجويني رحمه الله ذكر خيرا في التعريف لم يتعرض له شيخ العثيمين طيب الله ثراه. حد انتبه للفرق؟ بقول تعريفه استدعاء ترك قد وجب بالقول ممن كان دون من طلب، والجويني بيقول انه استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. هو الكلام بين النظم وبين المتن ما فيش مشاكل، القضيه في التعريف، الشيخ هو بيحلل الجمله دي وبيشرحها. جاب الكلام كله من اوله لاخره ما عدا كلمه احسنت، ما عدا كلمه بالقول لم يتعرض لها لا في كلام النظم ولا في كلام الشارح رحمه الله تعالى. فبنقول اهمل الشارح رحمه الله التعليق على قول الناظم وصاحب المتن قوله بالقول، ولو ان المؤلف الجويني رحمه الله اسقطها من التعريف لكان حسنا. تمام. لو ان المؤلف الناظم وصاحب الورقات اسقطها من التعريف لكان حسنا، لان طلب الترك قد يقع بالفعل، لان طلب الترك قد يقع بالفعل اذا كان بيانا للنهي. طيب هناك تعريفات بقى للنهي عند بعض علماء الاصول، بيقولوا هو اقتضاء كف من عن فعل حتما، اقتضاء كف عن فعل حتما استعلاء، اقتضاء كف عن فعل حتما واستعلاء، نحو قول القائل كف عن الزنا. تمام. او هو قول يقتضي طاعة المنهية بالكف عن المنهي عنه، أو هو قول يقتضي طاعة المنهي بالكف عن المنهي عنه. نعم. أو هو قول يقتضي طاعة المنهي بالكف عن المنهي عنه. طاعة المنهي ولا النهي؟ لا، طاعة المنهي، إن أنا أطيع، أنا منهي أنا أطيع. يقتضي طاعتي انا، قول يقتضي طاعتي انا، ده معنى كلام الايه صاحب التعريف. يعني مثلا انت قلت لي لا تفعل، فهذا يقتضي ان انا انتهي. نعم. اقتضاء كف عن فعل حتما واستعلاء. وقيل هو قول القائل لغيره لا تفعل استعلاء، قول القائل لغيره لا تفعل استعلاء. طبعا في كل التعريفات برضو قلنا ان هو في التعريفين الاخر وتعريف صاحب المرض والنظر ان هو قول، قلنا ان الاول ان تسقط هذه الكلمه. من فائده اخرى نقول لا خلاف بين الاصوليين في ان النهي يقتضي الفوريه ويقتضي التكرار. لا خلاف بين الاصوليين ان النهي يقتضي الفوريه ويقتضي التكرار. ان خدنا في مبحث الامر ان الامر فيه خلاف، هل يقتضي الفوريه ولا لا، وهل يقتضي التكرار ولا لا، تمام. لكن في باب النهي فلا خلاف في هذا الباب، لا خلاف في ان النهي يقتضي التكرار ولا انه يقتضي، ولا خلاف انه يقتضي الفوريه، لانه فعل سلبي والفعل السلبي تلزم منه او يلزم منه عدم الظهور. لانه فعل سلبي والفعل السلبي يلزم منه عدم الظهور. كالزنا مثلا، لما ربنا يقول ولا تقربوا الزنا، قلنا هل يكون ممتثلا بترك مره او مرتين او مرات دون الباقي؟ لا، حتى يكون تاركا للزنا تماما. لا تشربوا الخمره، ها؟ هل هو مثلا لو جدولها خلاها كل شهر مره، كل شهر مرتين، كده يعد تاركا؟ لا. لو جدول نفسه على كل سنه قطره لا يعد تاركا حتى يتركها جمله بالتفصيل. يقول الناظم رحمه الله: وامرنا بالشيء نهي مانع من ضده والعكس ايضا واقع. وامرنا بالشيء نهي مانع، بدا يخلط بين المبحثين، مبحث الامر ومبحث الايه؟ النهي. وكان المفروض مبحث الامر خلص كله من اوله لاخره نظما ونثرا يعني، وبعدين خد مبحث النهي كله من اوله لاخره نظما ونثرا. فهنا بيقول وامرنا بالشيء نهي مانع للتعلق في المساله، دلوقتي بيجيب الامر والنهي مع بعض، المباحث المتعلقه بكلا البابين. يقول وامرنا بالشيء نهي مانع من ضده والعكس ايضا واقع. يعني بذلك المؤلف رحمه الله ان الامر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء امر بضده. هذا معنى البيت. يعلق الشيخ رحمه الله يقول: وهكذا قال المؤلف رحمه الله، وهذه المساله فيها نزاع بين العلماء رحمهم الله تعالى. هل الامر بالشيء نهي عن ضده ولا لا؟ ولا هو ليس نهيا عن ضده باللفظ وانما نهي عن ضده بالتلازم والاقتضاء مثلا. يقول: ونزاع العلماء في ذلك على قسمين، الاول الامر بالشيء هل هو نهي عن ضده؟ تمام؟ هذا هو الايه؟ النزاع في الجزئيه الاولى. يقول: الجواب لا، ليس الامر بالشيء نهيا عن ضده الا ان يكون ضده مفهوما من الامر. تمام؟ الا ان يكون ضده مفهوما من الامر، فاذا قيل افعل كذا ها؟ فهو نهي عن تركه على كلام المؤلف، ويقتضي ان يكون نهيا عن تركه وليس كذلك. تمام؟ بيقول فهل هو نهي عن تركه؟ قولك افعل كذا، هل هو نهي عن تركه؟ بيقول على كلام المؤلف هيبقى نهي، او يقتضي ان يكون نهيا، مش يقول وليس كذلك. تمام؟ يبقى ده في رد لاطلاق القول بان الامر بالشيء نهي عن ضده اطلاقا. تمام؟ طيب، فمثلا لو ان رجلا ترك السواك عند الصلاه، فهل نقول انه وقع في مكروه؟ بل الجواب لا، لان نقول ترك مستحبا لكنه لم يقع في مكروه، فلا يلزم من ترك المامور الوقوع في ضده، فمن ترك سنه لا نقول انه فعل مكروه. كل الامثله اللي ذكرها الشيخ فيها نظر. السؤال الاول والثاني والثالث ورا بعض كلهم فيهم نظر، فيهم بعد عن ايه؟ عن قضيه الامر بالشيء نهي عن ضده. ولا ادري ما الذي حصل في المساله، فارجو ان يكون الكلام يعني، بس صعب ان يكون ده تصحيح. صعب لان ده اصلا شرح، بيضرب مثال بعد مش ممكن هيصحح مثال من اوله لاخره. واخدين بالنا؟ يعني الخطا قد يقع في ايه؟ في لفظه، في تقديم، في تاخير، في نقد، في تصحيف، تمام؟ في اسقاط، انما ان هو ينشئ يعني امثله متكرره كلها على وتر واحد من باب التصحيح، هذا لا يقع. هذا لا يقع، فهذا الكلام فيه نظر من الشيخ رحمه الله. المثال الاول والثاني والثالث، ثلاث امثله على بعض. المثال الثاني برضه يقول مثال اخر: لو قيل للرجل ارفع عينيك عند تكبيره الاحرام وعند الركوع وعند الرفع منهم وعند قيام التشهد، فهل اذا لم يرفع او اذا لم ارفع اكون واقعا في النهي؟ المؤلف يرى انك واقع في النهي، وهذا ليس بصحيح، بل يقال الامر بالشيء يعني الحث على فعله اما وجوبا واما استحبابا. تمام؟ يقول فمثال الواجب امر النبي بالركوع، فهل هذا نهي عن ضده؟ نهي عن السجود؟ الجواب لا. ومن قال ان الركوع ضد السجود؟ ابتداء يعني. هل ضد الركوع لغة أو شرعا أو عقلا ضد الركوع السجود؟ يا شيخنا بيدل هي ليست إطلاقا أول الشريعة ليست إطلاقا بدليل حاجات ما هو ماشي وكده الكلام برضه الأمثلة مش دقيقة أصلا احنا بنقول إن الأمثلة ليست دقيقة هو الخطورة في الأمثلة تمام؟ يعني لما رسبتك أنت الأمثلة كده فهمت أنت طلعت من إيه؟ مش هتعرف تطلع بحاجة أو هتطلع بإيه؟ بتوضيح خاص جدا ده إذا يعني كنت أنت يعني عبقري زمانك في فهم مراد الإيه؟ الناظر أو الشاعر أو كده برضه مثال تاني نقول إيه؟ الجواب لا لمن هذا نقول الضد إذا كان هو عين النهي فهذا صحيح وأصلا كيف يكون الضد عين النهي؟ ده هي دي المسألة المردودة على الأشاعرة قولهم أن النهي بالشيء الأمن الأمر بالشيء عين النهي عن ضده يا صباح الخير بنقول دلوقتي طب المذاهب ابتداء بيقول هنا مذاهب أهل العلم عشان بس ما نغرش نفسنا مع الأمثلة اللي هي فيها نظر دي بنقول إن مسألة هل الأمر بالشيء نهي عن ضده قال فريق ممن تكلم بالأصول أن الأمر بالشيء بشيء عين نهي عن ضده تمام؟ فقولك افعل هي عين لا تفعل تمام؟ وقولك أسلم هي عين لا تكفر تمام؟ مثل واضح عند الشمس هيبقى ماشي كده؟ وده بيان لمثال مين؟ بيان لبيان لكلام مين؟ لمن قال أن النهي أو أن الأمر بالشيء عين النهي عن ضده فعين افعل هي عين لا تفعل بقول طيب وده قول جمهور الاشاعره تمام وده مبني على عقيدتهم الفاسده بكلام الله سبحانه وتعالى شو ارتباط بقى العقيده بالاصول ده كلام مهم انما لو واحد مش فاهم العقيده ممكن يبلع الكلام ده وده كلام في الاصول ده ملوش دعوه بمساله الايمان والكفر خالص ولا بالصفات ولا لان بتتكلم جوه فين في اصول فقه مبحث بعيد كل البعد في بادئ النظر عن هذا المسألة لكن لما تعرف ان اصلا خلفيه المتكلم له خلفيه تخالف انا اهل السنه في هذا الباب هتعرف ان التعريف كان مقبول ولا مردود واضح كده وده كلام مش استنتاج ده كلام علماء اهل السنه الكبار اللي متكلمين في الاصول شكل الشرقيطي رحمه الله وبيتكلم في المبحث ده مبحث النهي او الامر بالشيء نهي عن ضده او نهي عن شيء امر بضده او كده ذكر الامثله فذكر المثال الاول قول من قال وده جمهور الاشاعره ان الامر بالشيء عين النهي عن ضده والنهي عن الشيء عين الامر بضده تمام بناء على ان الكلام كلام هم بيكلموا في كلام مين؟ كلام ربنا تمام فالكلام عند الاشاعره معنى واحد قائم بالذات لا بحرف ولا بصوت ولا بحروف ولا بجمل ولا مقاطع وهو معنى واحد قائم بالذات فعين الامر عين النهي عين الخبر عين الاستفهام تمام ثم تجاسروا في المخالفة والمغالبة للعقل والشرع فقال قائلهم وعين التوراة عين القرآن عين الإنجيل عين الزبور وإنما عبر عن هذا بالعربية فكان قرآنا وعن هذا بالسريانية فكان إنجيلا وعن هذا بالعبرانية فكان توراة يبقى القضية قضية ترجمة بس وعليهم فالكلام عندهم أو القرآن عندهم عبارة عن كلام الله ما هوش كلام الله بسيط مش كده؟ كارثة كارثة ها القرآن ده كلام ولا لا؟ لا القرآن ده عبارة عن كلام الله يعني عبارة مين اللي صار العبارة؟ إما النبي وإما جبريل أو بقول قال حكاية أما الكلام الذي هو صفة الله عز وجل فلا يسمع أصلا تمام؟ ونيجي باب الاستدلال طب أنت جبتوا الكلام ده منين؟ ده ربنا سبحانه وتعالى بيقول وكلم الله موسى تكليما والعرب خاطبة مسلمهم وكافرهم يقولون إن الفعل إذا أكد بالمصدر لا يكون مجازا بحاله ده كلام حقيقي يعني أبو لهب موافقين على المقدمة إن الفعل إذا أكد بالمصدر كان الكلام على الحقيقة لا المجاز أي فعل أكد بمصدره تمام فإن ربنا يقول وكلم الله موسى تكليما واضح الكلام؟ يجي بقى المعتزلة يقول لك لا بس ما انتش فاهم ان كلم دي مش معنى ان هي يعني اجرى كونفرسيشن مثلا عمل حوار ولا ولا عمل نظم لا تكلم دي من الكلم ما من مجروح يكلم في سبيل الله الا وجاء كلمه يوم القيامه يدنا له لون الدم وريح ريح المسك مش معنى كده يبقى كلم هنا يعني جرحه بسلاح المحبه شايف يبقى كلمه تكليما كلم اصلا ما هياش كلم يعني اجرى كلاما لا ده كلم دي يعني جرحه بسهام المحبه تمام فما عايز موسى على غيره بالتكليم، هو ربنا اتخذ ابراهيم خليلا، والخله لم تكن لاحد من انبياء الله بعد ابراهيم الا لمحمد. يعني في باب الخله نبي الله ابراهيم اولى بهذا الكلام. فما معنى قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما؟ اشمعنى موسى؟ ده عشان يقول لك ان عشان يهرب من حته ان الفعل اذا وجد بالمصدر لم يكن ايه؟ لم يكن مجازا. قال لك طب واحنا قلنا اهو انتوا بتثبتوا محبه لله. اصلا يعني انتوا المعتزله بتثبتوا المحبه هو ربنا اله واله المعتز بيحب؟ لا بيحب؟ لا. ايوه ده عقيدتهم تمام؟ فهنا دي طريقه. يعني كان برضه بعض المعتزله يحرف الايه؟ الايه تحريفا اخر، يقول وكلم الله موسى تكليما. فبقى مين المتكلم؟ موسى. ومين المكلم؟ الله. احنا كلنا بنكلم ربنا، بندعوه في صلاتنا وفي سجودنا وفي خوفنا وفي صلاتنا كل حاجه تمام. فما ميزته ان موسى كلم الله؟ ايه الفائده؟ فكل الخلق طب ما هو ابليس كلم ربنا ها، وفرعون كلم ربنا كلام، يعني قال كده ان هو من باب الكفر به مش من باب الايمان به تمام. فما ميزه موسى؟ طب انتوا بتقولوا ازاي؟ قال لك لا، اصل هو موسى فاعل مؤخر مرفوع بضمة وعلامة رفعه ضمة مقدرة على أخره منع من ظهورها التعذر، ده اسم مقصور آخر ألف، وطبعا الاسم المقصور لا تظهر عليه الحركات، فكده يعرف يلعب. يبقى وكلم الله موسى تكليما تمام. فلما احتج عليهم أهل السنة والجماعة بقول الله عز وجل ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، هتلعب فيها تقول إيه؟ مش ممكن تمام. هذا بعض كبار الجهمية الكبار الملاعين الكفار الملاحدة لما كان يقرأ في المصحف يقولون في ترجمته انه لما قرأ هذه الآية قال أي شيء هذا، ثم دفع المصحف برجليه من يديه، الناس بتوع ساقه برجليه كده، قال لو استطعت أن أحطها من المصحف لفعلت. ما هو مش عارف يبقى ما لهوش إلا فيها. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، الأعراف السورة تمام. طب هيلعب فيها ليه؟ طب وكلم الله موسى تكليما خلى الفاعل مفعول والمفعول فاعل وخلص المساله تمام، وراجعت على الفاعل. طب هتعمل في دي ايه؟ فهمت ان المساله بقى مش لعبه، بنتكلم في الاصول، ما ينفعش تنبتر وتنقطع عن علاقتك السلفيه العقديه ابدا تمام. ولذلك هم في اول مبحث لنا في الاصول خالص في تعريف الحكم اصلا لما قلنا هو خطاب الله متعلق بافعال المكلفين من حيث انهم مكلفون به، هم اشاروا رافضين كلمه خطاب الله اصلا، لان عندهم ان الله لا يخاطب لا يتكلم، لان الخطاب لابد منه من جمل وحروف واصوات وكلام يفهم. يقولوا لا هو ما بيتكلمش، المعنى قائم بذاته عز وجل، وبعدين بقى عن طريق اي حاجه ثانيه يفهمه جبريل من غير كلام ولا جمل ولا ايات ولا سور، ويبدا يصبها بعباره من عنده او يشتغل كده شكل الوصله، هيعمل برضه نفس البث المباشر لنفس النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي هو اللي يصوغه من عنده تمام. واستدلوا بقول الله عز وجل وانه لقول رسول كريم في موضعين من القران، واحده جبريل والثانيه محمد صلى الله عليه وسلم، قال لك ان هو مش قول الله عز وجل ده قول الرسول تمام. وده مساله يعني محتاجه بحث، عشان كده بعض دعاة السنه المعاصرين الف بحثا رساله دكتوراه العقيده السلفيه في كلام رب البريه في الكلام بس. شوف انت الكركبه اللي هتترتب على كل ده من الاصول، انت طالع بقى لحد اخر، يبقى انت بتتكلم في بحث انت ايمانك بالرب سبحانه وتعالى جل وعلا غير ايمانه هو خالص تمام. ويطلع واحد يقول لك ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، ايه رايكم؟ يعذر بعضنا بعضا في ان كان ده ربنا سبحانه. يعني ما انت بتقول دلوقتي انه لقول رسول كريم، يعني القران كلام النبي، والنبي بشر ولا مش بشر؟ انما انا بشر مثلكم، والعلماء سني ومبتدعون، وانتم مجموعين بان النبي بشر، ولا النبي مش بشر؟ جن هو بشر تمام. ومن قال ان القران كلام البشر فقد قال الله عز وجل ساصليه سقر، وما ادراك ما سقر لا تبقي ولا تذر. هذه عاقبه من قال بان القران ها ليس كلام الله عز وجل، وانما هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم عباره وكلام الله معاني. طب ايه الفرق بين القران وحديث القدسي اذا؟ او بين القران والحديث النبوي؟ طب ما هو المعنى من عند الله في كل الحالات دي. انت جعلت لا قداسه للمصحف اصلا، ده لازم قبيله. لا قداسه للمصحف ولا قداسه لالفاظ القران ولا اثر ولا بلاغه لهذا، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم تمام. كفار العرب وعقلائهم جميعا، مش هنقول المسلمين، اجمعوا على ان ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم ليس كلامه ابدا تمام. نعم. فالشاهد ان المساله كلها مبناها على عقيده فاسده في كلام الله سبحانه وتعالى. فلما قالوا ان الكلام معنى واحد لا يتعدد تمام، فهم راحوا طالعين بالقضيه لما هم يكلموا في مبحث شكل كده، قالوا ان الامر بالشيء عين النهي عن الوقوف. ايه المشكله يعني؟ ما هو اصلا عندهم كده عقليه، ما كان مقبول ولا غير مقبول، خرب خلص الامر، ايش الكلام ده عليه؟ يبقى بقى الكلام الثاني، هل الامر بالشيء ها ليس نهيا عن ضده ولا مستلزما له؟ هذا قول لبعض الاصوليين ايضا، وهو اضعف من الناحيه الايه الاصوليه. الامر بالشيء ليس نهيا عن ضده ولا لازما منه. تمام؟ ده بقول ده هذا الكلام اضعف من جهه التاصيل، وان كان مش الخطوره اللي هي بتاعت ايه؟ بتاعت الاشاعره. وبقى القول الثالث وهو قول المحققين من اهل السنه، وده نحو الشقيق رحمه الله وغيره من علماء البيان السني العقدي السليم يعني، حيث قال: الامر بالشيء يستلزم النهي عن ضده ويقتضيه، ويفهم منه بدلاله ايه؟ فحوى الخطاب. ها؟ يعني الامر بالشيء يستلزم النهي عن ضده. الامر بالشيء يستلزم النهي عن ضده، لكن نتكلم في مبحث الامر بالشيء، انت بتتكلم في ترجمه كلام ربنا وكلام الخلق برضه، مش انت هتبقى ان شاء الله راجل اصولي وفاهم الكلام عشان تترجم فتاوى العلماء، هتفهم الكلام ولازمه ومقتضاه وفحواه، وهتفهم المنطوق والمفهوم، هتفهم الحاجات دي كلها في كلام الناس العادي عشان هتبني عليه كلام، خاصه ان كان من ارباب البيان واحد بيتكلم صح، مش واحد بيتكلم اي كلام. تمام؟ وخاصة إن أنت عارف إن عندك حقائق خرافية ولا ما عندكش؟ عندك حقائق خرافية على كلامنا في مبحث الإيه؟ مبحث الحقيقة والمجاز. قلنا إحنا عندنا حقيقة خرافية، حقيقة لغوية، حقيقة شرعية. طب في الحقائق الشرعية ها؟ عندنا لوازم ومقتضيات، وفي الحقائق اللغوية عندنا لوازم ومقتضيات، وفي الحقائق الخرافية عندنا لوازم ومقتضيات للكلام. كلام بيتفهم، مش مجانين بيكلموا بعض، واحد بيتكلم بيقول أي حاجة والتاني بيفهم أي حاجة، لا. كلام ليه عبارات لها مفهوم ووراها مفهومات ثانيه ومعاني ثانيه. تمام؟ فاحنا قلنا خلاصه الامر التحقيق ان الامر بالشيء يلزم منه النهي عن ضده بطريق اللزوم العقلي. الامر بالشيء يلزم منه النهي عن ضده بطريق اللزوم، او يثبت منه النهي عن ضده بطريق اللزوم العقلي، لا بطريق قصد الآمر، لا بطريق قصد الآمر، بل الآمر بالفعل قد لا يقصد طلب لوازمه. طب ما تكتبوش دلوقتي، خليكم معايا. بل الآمر بالفعل قد لا يقصد طلب لوازمه، ها، وإن كان عالما بأنه لا بد من وجودها بشرط، إن كان ممن تجوز عليه الأثر. زي مين؟ زي كل البشر. تجوز عليهم الأثر الممتنع في عقيم، تجوز عليهم الأثر. تمام؟ فقد لا تخطر بقلبه اللوازم. ها؟ ومتى نهى الشرع عن شيء فإن فحوى ذلك ولازمه ومقتضاه أنه أمر بأحد أضداده. أنه أمر بأحد أضداده، في باب النهي عن الشيء. تمام؟ وفي باب الأمر بالشيء، الأمر بالشيء نهي أو يستلزم النهي عن جميع أضداده. ما تكتبش، استنى. يبقى احنا عندنا كلام ما بين الاثنين بنتكلم فيهم في علاقتهم ببعض، الامر والنهي. الامر بالشيء هل هو يستلزم النهي عن ضده؟ على الصعيد بقى. والامر بالشيء هل هو يستلزم النهي عن الامر بالنهي عن شيء يستلزم الامر بضده؟ هنا في تفصيل دخيل. يبقى احنا هنمشي على مساله اللزوم، لا على مساله العينين، ان هو الامر عن النهي والنهي عن الامر، ولا ان هم منفكين عن بعض خالص، اركن الحلول دول على جنب خالص مش هيلزمهم. دلوقتي على التحقيق أن علاقة بينهم علاقة تلازم واقتضاء، فالأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده. دي مبدئيا خدها معاك. ها؟ النهي عن الشيء، الأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده، والأمر بالشيء نهي عن ضده. ها؟ والأمر والنهي عن الشيء أمر بضده، والأمر بالشيء والنهي عن الشيء أمر بضده. لكن المسألة علاقة إيه؟ تلازم واقتضاء. التلازم ده تلازم عقلي من باب الفهم، ان انت انسان ربنا رزقك الفهم، واللغه اللي قدامك دي بتبين عامه في جوف المتكلم وفي عقل المتكلم، فهو بيتكلم كلام ليه لوازم، لكن المتكلم ده اما ان يكون الله سبحانه وتعالى، واما يكون احد من خلقه. في ثالث مش حد بيتكلم يا رب لا يخلق، ليس الا رب ومربوب، ليس الا خالق ومخلوق، ما فيش بيكون حاجه ثانيه. تمام؟ فبنقول بالنسبه لكلام الله عز وجل لا يرد عليه الغفله. لا ما بينساش. لا يضل ربي ولا ينسى سبحانه وتعالى، ويتكلم ويعلم ما في الكلام وما يترتب عليه. ده هو اللي علم الانسان البيان سبحانه وتعالى. فكيف ترد عليه الغفله؟ لا ترد عليه الغفله. واضح الامر؟ نفس المساله في باب النهي. اما الخلق يرد عليهم الغفله ولا لا؟ يرد عليهم الغفله. ولذلك هنا عندنا مساله من المسائل الاصوليه اللي هتخدمنا في هذا الباب، مساله لازم القول. القول بقى عموما سواء كان امرا او نهيا، لازم القول هل هو قول ولا ليس بقول ولا يستلزم منه كذا وكذا؟ ثلاث مفاهيم على نفس التقسيم. لازم القول قول بالعينيه على كلام مين؟ لازم القول عينه ونصه، ولازم القول ليس بقول خالص ولا لازما له، ولازم القول يقتضي كذا. بس احنا بنقول دلوقتي لازم القول قول عند مين؟ لازمه لازمه. لازم القول قول عند الله وعند رسوله، لان احنا بنقول العلاقه بين الامر والنهي علاقه ايه؟ تلازم واقتضاء، تلازم واقتضاء ومفهوم عقلي. انك لما تقول اعمل كذا يعني ما تعملش اي حاجه بالكذب. نهي عن جميع الظالم. تمام؟ فاذا ما قال الله عز وجل وقوموا لله قانتين، هذا نهي عن القعود ونهي عن الاضطجاع والاستلقاء، هذه مضادات القيام. تمام؟ ولذلك من صلى قاعدا وهو قادر على القيام في الفريضه صلاته باطله. فكأن الله عز وجل قال له لا تصلي قاعدا. تمام؟ من اين احنا قلنا ان النهي بيرتبط بالقيام في العبادات؟ طيب وفين النهي من قوله صلي قائما؟ لزوم اللزوم لزوم، هذا يستلزم من قوله صلي قائما، يعني لا تقعد في صلاتك مع القدره، لا تضطجع في صلاتك مع القدره، لا تستلقي في صلاتك مع القدره. يبقى احنا استلزمنا المساله دي. تمام؟ برضه كذلك اللي بيقول من العلماء يعني اللي استدلوا على بطلان الصلاه في المساجد التي بنيت على قبور، جبتوا النهي منين؟ والنبي قال لا تصلوا في المساجد التي بنيت على قبور، وقال لا تتخذوا القبور مساجد. فلازم هذا النهي النهي عن الصلاه فيها. تمام؟ النهي عن الصلاه فيها، رغم ان ما جابش ست الصلاه، هي المساجد اتبنت لايه؟ للصلاه. هو انت هتروح المسجد تعملوا مطعم ولا تعملوا مرقص؟ المسجد ده اصلا للصلاه لا لغيره. تمام؟ إن المساجد إنما بنيت لما بنيت لها، ذكر الله وإقامة الصلاة، هو المساجد كده. فالعلماء بيقولوا إحنا استفدنا قوله لا تصلوا في المساجد التي بنيت على طهور، وهذا نهي، والنهي عندنا يقتضي الفساد، من لازم قوله لا تتخذوا القبور مساجد. يبقى هنرجع تاني للمسألة عشان ما نتوسعش عليكم للحتة، عشان برضه معانا إيه صعب شوية، لأن قلنا إن لازم القول قول بشرط أن يكون المتكلم لا يرد عليه الغفلة عن ذلك، ذلك اللازم. تمام؟ أما في غير رب العالمين من الخلق يعني مما ليس مبلغا عن الله كالرسل، خلي دول برضه على جنب، احنا كلامنا مع بعض. بقول لك كلام بتقول لي يلزم من كلامك ده كذا. ده أنت بتفهم بقى. راجل يعني إيه بتلقطها وهي طايرة، حتى اللي ما بيتقالش بتفهمه. تمام؟ في كده اللي ما فيش ترتيب في كلام الناس. تقول له يعني أفهم من كلامك ده، اسمه مفهوم بقى. أفهم من كلامك ده إنك بتقول كذا، أنا ما قلتش. ما الكلام ده ملوش معنى غير كده. تمام؟ لازمه الذي لا ينفك عنه كذا وكذا. فوارد ان يكون مش واخد باله. وارد ان يكون بيتغافل، عامل نفسه مش واخد باله. صح؟ يبقى هنا دلوقتي من ترد عليه الغفله قد يستصحب لوازم القول وقد يغفل عنه. ماشي كده؟ ولذلك ده هيبان امتى؟ دي مساله برضه مهمه، ده هيترتب عليها مبحث في قضايا الكفر والايمان، وان الانسان لسه على الاسلام ولا ارتد ولا لا، ازاي ده شغلان. ازاي بيحصل؟ انسان قال ما قال لازمها الكفر. يعني مثلا كلمة ربنا في كل مكان دي، هذه مقالة ملكها الجهل. لازمها الكفر. كلمة كل من ألفاظ العموم والشمول، صح؟ طب كل مكان يشمل الطهارات والنجاسات ولا لا؟ ويشمل الموجودات والمعدومات ولا لا؟ كل محل، كل ما يسمى مكان، حتى لو كان مكان تخيلي أو افتراضي، يشمل ولا ما يشملوش؟ يشمل. فتيجي تقول للواحد دلوقتي ربنا فين؟ ولاد ربنا في كل مكان. تقول له انت يلزم من مكانك ده انك تعتقد ان ربنا تحت رجليك؟ اعوذ بالله. صح، يلزم من كلامك ده ان انت تقول ان ربنا في القادرات والنجاسات؟ يعني بغض النظر بقى عن التصريح بالالفاظ. يقول لك اعوذ بالله تحت الفرن. قول له هو ده لازم الخلق. هي الكلمه دي معناها كده. تمام؟ فهذا قال به بغفله عن هذه اللوازم، صح؟ مش كده؟ طيب. فهنا دلوقتي بيقول لازم القول عند الانسان قد يستصحب حال الخطاب وحال الكلام وحال القول وقد يغفر عنه. فهيبان بقى ان احنا نحكم على لازم القول قول ولا لا ازاي لما نذكر له هذا اللازم. فلازم القول في حق البشر له ثلاثه احوال: اما ان يذكر فيقبله، واما ان يذكر فيرده، واما ان لا يذكر اصلا. تتكلم مع واحد بتقول له يلزم من كلامك ده كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، فبدا يرد هذا اللازم، تمام؟ فما تحاسبوش على لازم الكلام وهو بيرده، سواء كان بدليل او غير دليل. يعني فرض ان هو بيرده كده بالدلاع، يعني زي اللي انت بتقول له دلوقتي انت قولك ان الله في كل مكان يستلزم منه كذا وكذا، لا ما هوش كده، ما هو فعلا ما يقدرش كده، بس ايه دليلك؟ لا تفكر عن هذا الكلام، يا تترك القول بلازمه وتقول كلام زي ما ربنا قال الرحمن على العرش استوى مش مكان في يدي، ها؟ يا تقول زي ما النبي قال الا تامنوني وانا امين من في السماء، فلما حد يسالك تقول لك ربنا في قول في السماء زي ما النبي قال، تمام؟ وهذه عقيدة أجمع عليها الملائكة والأنبياء والمرسلون والشهداء والصديقون والصالحون كلهم بلا خلاف بينهم، إلا من شد من أرباب البدع ممن يلتزم القبلة، تمام؟ فده كلام يعني مسلم، يعني من عهد آدم، من قبل آدم، والملائكة يخافون ربهم من فوقهم، تمام؟ الفراعنة سلموا بقضية العلوم، وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى، أسباب السماوات مش أسباب كل مكان، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. جاب الكلام ده منين؟ بيألف ولا هو بيحالف جابها اللي بيتكلموا فيها نبي الله موسى؟ لا، هو نبي الله موسى بيقول له إلهي الذي أرسلني مش أنت، ولا اللي ليه ملك مصر، ولا اللي اتلع بفكر من تحت منه، لا ما هوش ده، إلهنا الذي في السماء. خلاص قول ابني المبنى عاد اطلع على السماء بنفسي شوف فيه ولا ما فيش. إذا سلم بالكلام لأن موسى أخبره بذلك. تمام؟ النصارى مجموعين على أن المسيح انتقل إلى جوار أبيه في السماوات. تمام؟ ومع ذلك يقولون برضو على مذهب زكريا بطرس إن هو في كل مكان. على فزورة كده واحد مثلا واحد يساوي ثلاثة وبرضه في السماء وبرضه في كل مكان. عادي. الشاهد إن إحنا بنقول إن هذا الكلام ما هوش موضع نقاش أصلا، ولكن جعله المبتدعة أصل من أصول الاعتقاد عندهم على خلاف الحقيقة. وجاي ناظر وجاي يتكلم ويقول لك والكره والبيضه والسماء، لا تشرح لي جغرافيا والنسب، دي مسائل عقائد لا تبحث فيها في باب الكيف. تمام؟ فاحنا بنقول اهو الراجل يقول ان ربنا في كل مكان، لازم قوله الكفر. لكن لما تيجي تذكر له اللازم بيرده. فهتكفره؟ جاي. هتعتبره؟ المقال كفر، لكن هو مش عارف لازمها. ولما بيذكر الله يستقبحه جدا ويسترشعه. لكن مش عارف يتخلص، هم قالوا له كده في كل مكان فمش عارف يقول لا. ويصدقك انت يا ابن امبارح ده اللي بيحصل ولا لا؟ واما ان تذكره للرجل فيقبله زي زكريا بطرس كده، يقول لك اه الرب في كل مكان، في كل مكان يعني في كل مكان، فواحد بيتصل بيه في كل مكان يعني في عالم الحمام، قال له في مصارينا الجو في مصران الغليظ، تعالى مصران الغليظ ده محشي ايه؟ فالناس تبتدي يخافوا ويقول لهم براز، هو في البراز ده بيعمل ايه؟ بيمجدك. اللي بيمجدك ده رب قاعد في البراز بيمجدني، فتحتك في عند الحمام بيعمل بيه مجدك. يا سلام على الغلوب، هذا كلام بعد عقيده زكريا بطرس. تمام؟ هذا اخذ باللازم، هذا راجل كفر كومبلكس معقد مش مركب. انت فاهم ازاي؟ كفر عجيب جدا كفر الراجل ده. وعنده مجادله بالباطل لانه سلك في شويه عميان جهال وخلاص قدموه للانبا ولا مش عارف الاس ولا البتاع ولا الابوها. تمام؟ فده كلام هو ده خالق اللازم، وده كلام وده مش مستني يفر بيه، يعني هو كافر من قبلها، بس احنا بنقولها ده من باب ذكر اللازم واعتماده. يبقى هنا المتكلم بكلمه لها لوازم ولو باطله او حقيقيه بنقول له لازم كلامك كذا وكذا. فان قال اعتمده فبقى لازم القول قول ويحافظ عليه. تمام؟ وان قال ارده ولو بغير دليل ما ندلوش بمقتضى ولا بلازم الكلام بتاعه لان هو تبرأ من هذا اللازم. تمام؟ طب قال كلامه سكت، هل لازم القول قول عند السكوت؟ ولا لا؟ برضه ده موضع خلاف، والاشبه والراجع ان لازم القول ليس بقول عند السكوت وعدم الاعتماد او الرد. وده من باب الرحمه. تمام؟ الناس بتقول كلام وانت ما ناقشتهمش. انت عارف ان لازم الكلام ده كفر، ان لازم الكلام ده نفس، ان لازم الكلام ده ذنب، بس انت ما كلمتهمش، فالاصل انه على السلامه حتى تناقشه وتقيم عليه الحكم. شفت رحمه اهل السنه باهل بعامه المسلمين. وده كل الكلام ده منين؟ شفت اصول الفقه؟ كل المسائل ماسكه بعضها. فهنا بنقول والتحقيق ان يقال ان الامر بالشيء نهي، ما تكتبوش بتقولوها خلاص، ان الامر بالشيء نهي عن ابطاله والنهي عن الشيء امر باحد ابطاله، لأنه متى أمر الشرع بشيء فإن فعل ذلك ولازمه ومقتضاه أنه نهي عن جميع القضايات. تمام؟ وأما بالنسبة لمسألة النهي عن الشيء يقول فالأمر بأحد أضداده يثبت بطريق لزوم عقلي لا بطريق قصد الآمر، بل الآمر بالفعل قد لا يقصد طلب لوازمه، وإن كان عالما بأنه لا بد من وجودها إن كان الشرط إن كان ممن تجوز عليه الأخلاق، فقد لا تخطر بقلبه اللوازم. ومتى نهى الشرع ومتى نهى الشرع عن شيء فإن فعل ذلك ولازمه ومقتضاه أنه أمر بأحد أضداده. فمثال الأول أمر الشرع المصلي بأن يقوم في صلاته، هذا نهي عن الجلوس والاضطجاع والاستلقاء، فهو نهي عن جميع هذه الأضداد. ومثال الثاني قول الله عز وجل ولا تقربوا الزنا، هو أمر بأحد الأضداد، أمر بأحد الأضداد من الأمر بزواج الحرة أو باتخاذ سرية وملك اليمين أو زواج الأمة، هذه أضداد النهي عن الزنا، الاستمتاع بالفرج الحرام، أضداد الاستمتاع بالفرج الحرام، الزواج الحرة، زواج الأمة، اتخاذ السرية. بس لقوله تعالى جبنا الحصر ده منين؟ والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. الزوجة إما أن تكون متزوج حرة تمام وده الأصل، أو متزوج أمة عند الخوف من الزنا وعدم الطلب على النفقات الحرة، أو على نفس الغي ملك يمين، يبقى إلا ما إلا على أزواجهم من الحرائر والإماء عندما تجوز له ذلك بظروفه أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. تمام؟ فهنا بيقول دلوقتي قوله ولا تقربوا الزنا، هذا نهي عن الزنا، ومعناه الأمر بنكاح حرة أو بملك اليمين أو بنكاح الأمة أو بالاستعفاف أو بالصيام، ده عند الأعزام، أو بالاستعفاف أو بالصيام لمن لم يقدر على الزواج لقول النبي ومن لم يستطف عليه بالصبر لقول الله عز وجل وليستعفف الذين لا يجدون النكاح. تمام؟ يقول أو الاستعفاف أو الصيام لمن لم يقدر على الزواج ولا على التحكم في شهوته فهو أمر بأحد الأضداد، وهذا الضد مستفاد من معناه ومقتضاه ولازمه لا من نفس لفظ الأمر به. وضحت المسألة؟ سيب بقى كل الفاظ اللي الشيخ عبد الرحمن دي وتيجي بقى مسألة إيه؟ وصيغة الأمر التي مضت ترد والقصد منها أن يباح ما وجد. وصيغة الأمر التي مضت ترد والقصد منها أن يباح ما وجد. ده احنا كنا مهدنا له قبل كده بان الامر قد ياتي ولا يراد منه الوجوب ولا حتى الاستحباب وانما قد ياتي منه الايه؟ الاباحه. تمام؟ وصيغه الامر التي مضت اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده ديت ترد تاتي والقصد منها ان يباح ما وجد، القصد منها ان انت الامر بالاباحه فقط. تمام؟ وده برضه بيبين لك خطا من قال يقول لك هي اللحيه فرض تقول له يقول لك هي جت في القران؟ ايه مثلا يقول لك ما هي لو فرض جت في القران يعني هي كل اوامر القران فروض؟ هذا لا يقوله من شم رائحه العلم. تمام؟ ولكل نواهي القرآن محرمات، في من أوامر القرآن مستحبات، وفي من أوامر القرآن مباحات، وفي من نواهي القرآن محرمات، وفي من نواهي القرآن مكروهات. تمام؟ وفي من نواهي السنة محرمات باتفاق المسلمين، ومن خالفها واستحلها كان كافرا. جمع بين المرأة خالتها، أين هذا في القرآن؟ القرآن بيقول وأحل لكم ما وراء ذلكم بعدما ذكر المحرمات، طب واحد يتجوز واحدة وخالفها ولك استحل ذلك لانه لا يرد في القران كافر. ها؟ الجمع تزوج الخاله من الرضاعه. من تزوج خالته من الرضاعه مع ثبوت الحرمه لديه ولو بابسط عباره كافر. تمام؟ انت مش تصرف لنا في التكفير ان احنا ناس سخنه ما بنجيناش حاجه للضوء شبه كده. النبي صلى الله عليه وسلم امر رجلا من اصحابه ان يقتل رجلا تزوج امراه ابيه، مرات ابوه. تزوج امرأة أبيه أمره أن يقتله ويخبس ماله، قال ابن القيم الشوكاني رحمه الله وفيه دليل على كفر من فعل هذا، لأن تخميس المال لا يكون عقوبة شرعية للمسلمين في الحدود وإنما هو للمرتد، فجعله مرتدا بهذا الفعل. ها؟ واضح الأمر؟ فإن بنقول إن الأمر يأتي بالقرآن ها؟ ويفيد الإباحة ويفيد الاستحباب ويفيد غير ذلك مما سنعرضه لكم الآن باختصار. تمام؟ والنهي يأتي في القرآن ويفيد الكراهة، والأمر يأتي في السنة ويفيد الفرضية باتفاق طوائف الأمة. تمام؟ والنهي كذلك يأتي في السنة ويفيد الحرمة باتفاق طوائف الأمة. إذا دلوقتي التقسيم إن السنة مستحبات ومكروهات والقرآن فروض وواجبات أو فروض ومحرمات، هذا كلام جهال، كلام جهال، ما يعني ما لا يذكره احد من اهل العلم ابدا خالص، تمام، الا على التفريق بين الفرض والواجب عند الحنفيه وبين الحرام والمكروه تحريما عند الحنفيه بس، انما هو في الناس محرم برضه، وفي النهايه يترتب عليه العقاب والثواب برضه في الايه، في المكروه تحريما وفي الواجب، تمام، انما ان هو يعني ايه مستحب شيء فعلته وشيء لا تفعل، لان النبي اللي جه في حديث كان كلام بينه وبين كده، واضح الامر. يقول وصيغه الامر التي مضت ترد والقصد منها ان يباح ما وجد، تمام، مثال واذا حلفت فاصطاد، وعلق هذا على انه امر مارد بعده، حاضر احنا اتكلمنا فيه مرارا، قلنا انه الصحيح انه يعود على ما كان عليه قبل الحظر، فان كان واجبا قبل الحظر رفع الحظر يرجع واجب ثاني، ان كان مباحا قبل الحظر رفع الواجب رفع الحظر يرجع مستحبا، كان مباحا يرجع مباحا، تمام، وضربنا على ذلك امثله تراجع في الحلقات السابقه، تمام. وياتي الامر يقول كما اتت والقصد منها التسويه كذا لتهديد وتكوين هي، يبقى الاباحه والتسويه والتهديد، تمام، ده من جمله الالفاظ التي ياتي بها ها او تاتي بها صيغه الامر. وقد ياتي الايه للاهانه كقوله عز وجل ذق انك انت العزيز الكريم، ذق ده فعل امر اهو، وده اسلوب امر لا ده امر، ولكن لما جاء للاهانه. وقد يجيء للتعجيز كقوله تعالى فادرؤوا عن انفسكم الموت، وقد يجيء للمشوره في قول فرعون فماذا تامرون، وقد يجيء للانذار في قوله تعالى ذرهم ياكلوا ويتمتعوا، وقد يجيء للتعجب في قوله عز وجل انظر كيف ضربوا لك الامثال، وقد يجيء للتسليم في قوله تعالى يعني فقد ما انت قاب في ذكر ما انكرت ما بين السحره المؤمنين في اخر الزمان في اخر النهار لما اسلموا، وقالوا لفرعون اقض ما انت قاب، هذا التسليم سلمنا امرا لله. أو للاعتبار كقوله تعالى سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، وللإرشاد كقوله عز وجل وأشهدوا إذا تبايعتم، وللدعاء كقوله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم، وللامتنان كقوله عز وجل كلوا من طيبات ما رزقناكم، وللامتهان كقوله عز وجل كونوا قردة خاسئين، وللإكرام كقوله عز وجل ادخلوها بسلام آمنين، وللتكذيب لقوله عز وجل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. اكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.